الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السؤال الأول: تذكر صاحبته أنها تزور عمتها، وللعمة زوج كبير في السن قد جاوز 50، فهل يجوز لها أن تجلس مع عمتها مع وجود زوج العمة، وتذكر أن أخواتها كذلك يجلسن معهم، وأيضا أخوها يجلس معهم لعدم توفر غرفة مخصصة للنساء عند عمتهن؟ الجواب أن زوج العمة ليس محرما عليكن، فلا يجوز لكن أن تكشفن أمامه ولا تظهرن عليه إلا متحجبات بالحجاب الكامل السابق، ولا يجوز كذلك أن يختلي بإحداكن، فلا بد من وجود محرم عند ذلك. وعلى المؤمن والمؤمنة أن يقدم شرع الله في ذلك، وألا يأخذهم حياء في دين الله، فإن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى به يكون الصلاح والإصلاح في الدنيا، وهو قنطرة لدخول الجنة. الله أعلم.